إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أرشد الإسلام المؤمنين إلى حسن الأخلاق والتعامل بالأدب مع طبقات المجتمع، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، خادمهم ومخدومهم. وبين جل وعلا حكمته في تفاوت الأرزاق بين العباد فقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهو جل وعلا فوتب بالخلق، والله فضل بعضكم على بعض بالرزق، فأغنى من شاء وقدر على من شاء، كل ذلك لحكمة عظيمة. أغنى الغني أغني ليظهر يشكر نعمة الله أم يكفرها، وقدر على آخر ليظهر أيكون صابرا محتسبا أو متسخطا. قال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها المسلم، وإن شريعة الإسلام أولت عناية بالعامل، العناية التامة التي لم تستطع القوانين الوضعية أن تجاري ذلك. فأرجى المسلم إلى أن يتعاون، أرجى رجال الأعمال إلى أن يتعاملوا مع الخدم والعمال بالمعاملة الطيبة، بالمعاملة الحسنة القولية والفعلية. يقول صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، فمن كان أخي تحته فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أيها المسلم، فتأمل قوله: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم حتى نعاملهم بالمعاملة اللائقة في الأقوال والأفعال. أيها المسلم، فمن حقوق العامل على العمل أو بالعمل أولا العناية بحياة يومية من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية إن احتاج إلى ذلك فهو تحت كفالتك، لابد أن تعتني بغذائه وصحته وسكنه. أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن أجلسه معه وإلا فليناوله منه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه يتولى علاجه. فانظر إلى هذا الأدب الشريف، أن هذا الذي أصلح الطعام وأحضره إما أن تجلسه ليأكل مما معك، وإما أن تعطيه منه ما يسر الله ليكون ذلك أدعى لطمأنينة نفسه وسلامته من كل حقد وكراهية. ومن حق العامل أيضا أن تتقي الله بالتعامل معه. فالخطاب الطيب والقول الطيب يحقق المطلوب ويبعد الشر. ألم تسمع الله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فباحث القول غير لائق للمسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ومن حقي عليك البعد عن إهانته، لا بالضرب ولا بالقول القادح الذي لا خير فيه، بل كن متواضعا معاملا له بمثل ما تحب أن يعاملك به. قال أبو مسعود الأنصاري: كنت أضرب غلاما لي فإذا صوت من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود ما الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لله؟ قال: لو لم تفعل لذبحتك النار. ومن حقي عليك أن تعطيه حقه، أجرته التي اتفقت معه عليها، لا تنقص منها مثقال ذرة، بل تعطيه حقه وافرا كما اتفقت معه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. فانظر إلى هذا الظالم الذي استوفى من العامل جميع ما يريد ولم يعطي أجره، فالله سيكون خصما له يوم القيامة، لأن هذا المسكين الضعيف الذي استغللت قوته وبخسته حقه سيكون خصما لك يوم القيامة. الله سيكون خصما لك يوم القيامة، ومن كان الله خصمه خصمه بلا شك. أيها المسلم، وبين صلى الله عليه وسلم فضل إعطاء العامل حقه، وأنه من أسباب تفريج الكربات والخلوص من الشدائد والمضائق. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وأغلقت عنهم وراء الناس عنهم، وأصبحوا في غاية من البعد عن الناس لا يعلم بهم أحد، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. وأولهم توسل إلى الله ببره بأبويه فانبردت الصخرة شيئا، والثاني توسل إلى الله بعفته وبعده عن الحرام بعد مغفرته عليه فانبرد شيئا، والثالث قال: يا رب إني استأجرت أجرا فأعطيت كل حقه، كل واحد حقه، إلا رجل ذهب وترك الذي له فدمرته حتى كان من إبل وبقر وغنم وزرع، فجاءني يوما وقال: يا هذا أعطني حقي. فقلت: كل ما ترى من زرع وماشية ورقيق فلك. قال: أتستأجر بي؟ قلت: لا. قال: فأخذه كله ولم يأت شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون. أيها المسلم، إن إعطاء الناس حقوقهم، يسبب سلامة القلوب واطمئنان النفوس وتعاون الجميع. إن الصراع الطبقي إنما يكون عندما يمسك الأغنياء ويشح بالحقوق ويماطل الفقراء، فعند ذلك تكون المصائب والبلايا. ومن حق هذا العامل عليك، من حق هذا العامل عليك أن تؤدي هذه الشرعية وأن تدعو الإسلام إن كان غير مسلم، وترغب في الإسلام وتبين الإسلام وتعطيه من التوجيهات من النبل الصغيرة والأسد المؤثرة إلى أن ترغبه بالإسلام. فبالحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وإن كان مسلما تحثه على الثبات على الإسلام وتمكنه من أداء الفرائض وترغبه بالخير وتراقب أحواله وتكون أنت قدوة صالحة لهم في تصرفك وفعلك. فإذا رأوك ورأوا على بيتك وتمسكهم بالدين والتزام للشريعة ومحافظتهم على القيم والفضائل والأخلاق اكتسبوا من ذلك شيئا كثيرا. إذا كان المسلم مأمورا بالدعوة إلى الله واليوم وقد انتقل إليك فئات في هذا البلد، فعليك أن تستغل هذه الفرصة بالدعوة إلى الله وتوجيه الخير وتحذير من السوء وتبيين فضائل الإسلام ومحاسنه وحثهم وترغيبهم على ذلك، وأن يشعروا منك بارتياح إذا رأيتهم يحافظون على الصلوات ويلتزم الآداب الشرعية ويقومون بظاهر القيام، فإنها من نعم الله عليك. إن الله جل وعلا لما أباح استرقاق من كفر وخر وأبى عن قبول الحق وأباح استرقاق من كفر وأبى عن الدخول في الإسلام، لكنه جل وعلا جعل الطريقة الاسترقاق طريقا واحدة كفر من استرق، ولكن فتح لأبواب التخلص من الرق أبوابا كثيرة، كل ذلك من عهد الإسلام. هؤلاء الذين استرقوا في عهد الصحابة تأدبوا بآداب الإسلام وتربوا على عهد الصحابة الكرام، فكان منهم العلماء العاملين والقائد المخلصين والدعاة الصادقين الذين حملوا هذه الشريعة ونشروا دين الله وأخذوا من الصحابة الأخلاق والفضائل والأعمال، فكانوا قدوة وأئمة هدى. إن المسلم يجب عليه أن يكون سويا في أخلاقه وأن يشعر هؤلاء العمل عنده ما هو عليه من التزام بآداب الإسلام، محافظة على الصلوات، كف عن المحرمات. لا يرون صاحب العمل لا يصلي، أو لا يرونه متساهلا بالأخلاق الرذيلة، أو لا يرون من صدقا ووفاء، أو لا يرون التحرز عن المحرمات. يجب أن يكون المسلم صورة حية يمثل أخلاق الإسلام في أقواله وأعماله ليقتدي به غيره ويتأسى به سواه. أيها المسلم إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمك لهذا العام المسكين وتعد واستغلالك ضعفه وعجزه وعيه وعدم قدرته على تحقيق مراده، إن الله جل وعلا يغفل عنك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار، فأعطهم حقهم كاملا. وإياك أن تبخس منه قليلا أو كثيرا أو قليلا، أعطهم حقهم كاملا. وإياك والمماطلة ثم تندم وتقول ترك حقه ولا أعرف عنوانه. كل هذا من الخطأ، كل هذا من الظلم والعدوان. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تذكر أن هذا المستقدم إنما جاء لينفق على أولاده وعلى زوجته وعلى أبويه، ما تغرب من بلده وفارق وطنه وأهله إلا بحاجة، وأنت وقد أنعم الله عليك بنعمه، فاتق الله في ذلك وأعطي حقوقهم واحذر بخسهم وظلمهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إن كثيرا من هؤلاء يستغلون هؤلاء العمال وجهلهم وعدم وعيهم وعدم قدرتهم على تحقيق مطلوبهم، فيماطوا بحقوقهم ويظلمونهم ولا يعطونهم حقهم في وقته. إنك لو أخر مرتبك أو استحقاقك للآخرين يوما لضاقت بك الأرض إلا رحمت وطالبت بحقك ولمت من أخرك. فيا أيها المسلم كيف لا ترضى نفسك بأن تظلم بتأخير الحقوق وأنت تظلم الآخرين بمنعهم حقوقهم وعدم إعطائهم حقوقهم؟ فلنتق الله ولنتق الله بأنفسنا. إن كثيرا من القضايا إنما مصدرها غالبا سوء تصرف بعض أرباب العمل، سوء تصرفهم حتى يحدثوا من هذا التصرف السيء أمور يترتب عليها جنايات كثيرة وأحوال عظيمة. فلنتق الله بأنفسنا ولنتق الله بمن تحت أيدينا، ولنكن صورة مشرقة لفضل الإسلام والدعوة إليه وترغيب الناس فيه لينقل عنا الآخرون ما نحن عليه من سيرة الحسنة ووفاء والتزام بالحقوق وقيام بالواجب. هكذا ليكن المسلمون، فدين الإسلام لشرفهم الله به ينبغي يطبقوه في كل قليل وكثير، ففيه العدل والرحمة والإحسان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول الله بالحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو دم أو عرض فليتحلل من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخي من شأن حسناته، فإن انقضت حسناته قبل أن يغم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها المسلم، وإذا كنا ندعو إلى رب العمل إلى احترام العمال وإعطائهم حقوقهم، فالآن مع مكاتب الاستقدام، مكاتب الاستقدام مثل الشديد تخطئ أخطاء كثيرة وتحمل المجتمع أخطاءها وظلمها وعدم إنصافها. مكاتب الاستقدام أحيانا تتصف بالكذب في المواعيد، بالكذب الأحاديث، وبالإخلاء في المواعيد، وبالغش فيما يأتون به. فهناك الكذب السائد، كذب فيما يقولون، يعدون ويكذبون ويخبرون أن هناك العام سيأتي بعد يوم أو يومين أو شهر، وإلى الأمر كذب وزور. إخلاء في المواعيد وغش أحيانا بأن يأتوا بعامل المواصفات المطلوبة والعمل المطلوب غير متحقق في ذلك، فيظلمون هذا المسكين ويظلمون رب العمل. كل هذه من أخطائهم، ومن أخطائهم متاجرتهم بأولئك وتأجيرهم بمبالغ زائدة ثم لا يعطون العامل إلا جزءا منه، ويتلاعبون بأموالهم ويستغلونهم في أمور غير مشروعة. كل هذا من أخطائهم، فالواجب تنظيم هذه المكاتب والأخذ على أيدي المخالفين والكاذبين منهم والمتجرين بالعمالة الذين يعيشون على أكتاف أولئك ولا يعلم هؤلاء أن هذه الأموال